السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، أحبتي في الله، انتشر خبر على وسائل التواصل الاجتماعي أنه بعد أيام ستنطلق حملة عاقب مسلما، وتداولها الناس، وأكثر من تداولها وروج لها نحن الذين تداولناها ونحن الذين روجنا لها، حققنا بذلك بعضا من أهداف من أطلقها. الله جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لشاع سلاح يستخدم في أي صراع مجتمعي، يستخدمه بعض المغرضين لتحقيق أغراض خبيثة، وينبغي على أهل البصيرة وعلى أهل الدين يعني أن يكونوا حذرين، وأن يكونوا حريصين من تحقيق أهداف مروجي هذه الشائعات ومختلقي هذا الإفك. في تاريخ السيرة أمثلة على شائعات كثيرة، وأضرب أمثلة منها: بعد أن هاجر المسلمون إلى الحبشة، أشيع أن مشركي مكة قد أسلموا، فرجع من رجع من المهاجرين من هجرة الحبشة الأولى، وقبل دخولهم علموا أن الخبر كذب، فدخل منهم من دخل وعاد منهم من عاد. أما الذين دخلوا فقد أصاب بعضهم من عذاب قريش ما كان قد فر منه قبل هجرته. في معركة أحد أشاع الكافرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وفت ذلك في عضد كثير من المسلمين، حتى إن بعضهم ألقى السلاح وترك القتال، واعتبر أن القضية انتهت، ما دام مات النبي عليه الصلاة والسلام يبقى كل شيء انتهى. وكانت هذه الشائعة أنكى على نفوسهم من كل ما أصابهم يومئذ من قتل ومن جراحات، لكن الله ثبت فريقا منهم قال: فماذا تفعلون بالحياة بعده؟ إن كان قد مات فموتوا على ما مات عليه، ماذا تفعلون بالحياة بعده؟ والله جل وعلا في سورة آل عمران يقول: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. في حمراء، يعني الأسد، بعد غزوة أحد جاءت شائعة: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. من أعظم الشائعات في تاريخ السيرة حديثة الإفك، حيث روج المنافقون ما روجوا من حديث الإفك في عائشة رضي الله عنها. المقصود أحبابي، سواء أكان هذا الخبر شائعة من الشائعات يعني أم كان له أصل وتولى كبره بعض المغرضين ومثيري الفتنة. فينبغي على المؤمنين أن لا تستفزه مثل هذه الأخوان، إذا ثبتت جديتها أن يرفع أمرها إلى جهات مسؤولة، مسؤولة عن أمن هذا البلد وعن المحافظة عليه، فتتولى متابعة هذه المواقف وتوجيه الناس بشأنها واتخاذ الاحتياطات التي ينبغي أن تتخذ في مثل هذه المواقف. المقصود هو التحري والتثبت والتبين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. شائعة الإفك التي تعلمون كم زلزلت مجتمع الصحابة وكم زلزلت في بيت النبوة، وشاء الله أن يحبس الوحي مدة طويلة قبل أن يتنزل ببراءة الصديقة بنت الصديق، وجعل الله براءتها قرآنا يتلى أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وفي أول الآيات التي تتحدث عن هذا الحدث، إن الذين جاءوا بالإفك كذب عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. نكون يقظين نعم، نكون حذرين نعم، منتبهين نعم، لكن لا نبالغ لا في توسيع رقعة هذا الخبر وإشاعة وإثارة الذعر في نفوس الناس، ولا في تجاهله بالكلية، فقد يكون له جذور. ينبغي أن يلجأ في مثل هذا إلى التحري والتبين والتثبت من الجهات المسؤولة التي عندها من الوسائل والقدرات والإمكانات ما يمكنهم من التحقق والتثبت والتوجيه السديد والسليم في مثل ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من كادنا فكت، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فخذ، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره إنك سميع الدعاء. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ثم أعنه عليه يا رب العالمين. اللهم آمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير.